محتاج انك تسبح، تسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتك. طيب ليه سيدنا ابراهيم طلب الدعاء ده بقى؟ ذكر شيء في اظهار الفاقه. وبعدين سبحان الله، بالمناسبه سيدنا ابراهيم من الانبياء، بل من اكثر الانبياء، حاضر عنده دايما دعاء الذريه، ومن بالكم ومن ذريتنا امه مسلمه وابعث فيهم، برضه في الذريه دايما حضور الايه، حضور الذريه هنا، وجنبني وبني ان نعبد الاصنام، ومن ذريتي، هو بيقول مقيم الصلاة. فدايما حضور الدعاء لأولاده، مهتم جدا بالمعنى ده. ولذلك من النفس الخليلي اللي فيك اهتمامك بالدعوة لأولادك ولأسرتك، انك تدعي لزوجتك وتدعي لأولادك، ده من النفس الخليلي اللي فيك، من اقتدائك بالخليل. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ليه؟ السبب؟ ربي إنهن، شوف ربي جت تاني، واخدين بالكم؟ ربي جت تاني. هتلاقي إن سيدنا إبراهيم 5-6 مرات يذكر الربوبية، ودي من الحاجات الآداب اللي تتعلموها. إحنا بنتعلم نطلع على أدعية الأنبياء عشان نتعلم حاجات كتيرة قوي، منها أهمية الدعاء، 2 مطالب الكبار، 3 آداب الكبار هم بيدعوا. يعني من الملامح الجميلة لسيدنا إبراهيم دايما في الأدعية، أو كثيرا ما في أدعيته، يختمها بإيه؟ يطلب من ربنا ان ربنا يتقبل الدعاء، صح؟ يجي معانا هنا في الوجه ده، وتقبل دعاء. وفي البقرة برضه هو بيدعي ويقول ايه، وهو بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، ربنا تقبل، بعد ما يخلص ربنا تقبل. فعنده الحضور، ودي من الاداب اللي احنا نتعلمها. لما تدعي ربنا بكره في عرفه، وتدعيه عموما، بعد ما تخلص قول له يا رب تقبل دعاء يا رب. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام إنهن، ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. فهو بيظهر الفاقة، إن الكتير واقع يا رب، كتير واقع في الشرك ده، مخوفني، ناس كتير واقع، كام أخت خلعت حجابها، كام واحد ما عادش بيصلي، كام وكام وكام، إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني. هو ده النسب الحقيقي يا جماعة، هو ده النسب الحقيقي. النسب الحقيقي اتباع إبراهيم عليه السلام، ولذلك ملة أبيكم إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، وإن لم يكونوا أبو المؤمنين، وإن لم يكونوا من نسبه، يعني هو أبونا حتى لو إحنا مش إيه، أبونا بديه من الروح والقلب. ليه بقى؟ لأن ولادة القلوب كانت بدعوته، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبو المؤمنين. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، اقرا وهو اب لهم. فتفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم ابونا ازاي، يعني ولدت به القلوب صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا ابراهيم احنا نسبنا متصل امتى، ونقول ان احنا تبعهم لو في اتباع، فمن تبعني فانه مني. يا الله، دعاء جميل قوي، دعاء جميل جدا. شوفوا هو بيقول ايه، فمن تبعني فانه مني. ودي من الحاجات المهمة، يعني بمناسبة اللي احنا في الناس بتكلم كتير على الفكر وكده، وخليك مستقل وما تسمعش كلام حد، ده وهم الاستقلالية يا جماعة. اتباعك للأنبياء شرف لك، لا يخدعوك بوهم الاستقلالية. فمن تبعني، انت تتشرف أصلا انك تتبع الكبار. وبعدين الجمال، فإنه مني، يا سلام على المعايشة التربوية. فإنه مني هيكون حتة مني، جزء مني، فإنه مني، اللي هيتبعني ده هينتمي لي، هو ده النسب الحقيقي. ومن عصاني، تشمل من عصى الله سواء بالشرك أو دون الشرك. فسيدنا إبراهيم هيقول إيه، فإنك غفور رحيم. يا سلام على رحمة سيدنا إبراهيم، وحلم سيدنا إبراهيم، وود سيدنا إبراهيم، وشفقة سيدنا إبراهيم، ورفق سيدنا إبراهيم، رفيق قوي. هو بيقول يا رب، يا رب العصاة اغفر ليه، ولو كانوا من أهل الشرك فالمغفرة هنا توب عليهم يا رب من الشرك عشان تغفر ليه. فعلا إبراهيم أواه حليم منيب، أواه حليم منيب. فهنا بيقول لربنا سبحانه وتعالى، فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. بالمناسبة من الحاجات الجميلة جدا في قصة سيدنا إبراهيم وأدعية سيدنا إبراهيم، إنكم تتتبعوا ذكر سيدنا إبراهيم للأنبياء، للأسماء الله الحسنى،

ربنا اغفر لي ولوالدي. ولوالدي ده الوالده قيل ان هو وهو عايش كان يريد بالمغفرة دي ان الله يوفقه للتوبة ولا يموت على الشرك. وللمؤمنين، بالله عليك انت في الوقت ده هتدعي للمؤمنين؟ هيجي في بالك اصلا تدعي للمؤمنين؟ القلب المتسع بقى، القلب المتسع على حسب انشراح الصدر واتساع الايه الايمان يدعي. هو كان قلبه قلب الخليل يا جماعة، قلب الخليل، انت محتاج منه يوم يقوم الحساب. يوم يقوم الحساب ان الساعة لآتية. شفت كل الانبياء هم ماسكين حاجة واحدة، هي اخلصناهم بخالصة من ذكر الدار. حضور الساعة، حضور الحساب مخلي كل حاجة ماشية صح، الدنيا سلسة، واخدين بالكم؟ ده كان ملمح يعني كروتناكو فيه كده بسرعة في دعية الخليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم ويسددنا وإياكم. يعني اللي منكم عاوز بعض التفاصيل في خصوص دعاء عرفه وكده، أظن دعاء محاضرة هندسة الدعاء فيها تفاصيل كتير ممكن إن شاء الله تستفيدوا منها، وفيها يعني اقتراح لأدعية فممكن ترجعوها. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام، وجزاكم الله خيرا.